بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم مواسم للخير. هذه المواسم تتكرر علينا على مدار السنة، حتى إذا قصر بعضنا في بعض المواسم استطاع أن يستدرك في الموسم الذي يليه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين، وعلى من أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، حيث أن التوبة ليست محصورة في زمن معين، ولا في مكان معين، ولا في شهر معين، ولا في فصل معين، فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك من العلامات التي بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالها أن باب التوبة سيغلق. فإذا أغلق باب التوبة فلا مجال للتوبة ولا تقبل التوبة، وهناك علامات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا، إن خصصنا الحديث في بعض الجمع عن التوبة وعن مجالات التوبة، وكيف يمكن للإنسان أن يستغل هذا العمر الذي هو صغير في نظر الشارع الحكيم وكبير في نظرنا نحن، ورغم ذلك لا أحد على وجه البسيطة يتمنى مفارقة هذه الدنيا ولا مزايلتها، إذ إن أحدنا لا يكبر في العمر ورغم ذلك يشعر في قرارة نفسه أنه ما زال شابا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل أو طول العمر. يتمنى الإنسان دائما لو يخلد في هذه الحياة الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فنحن بفضل من الله عز وجل بعد أيام قلائل سوف نستقبل الأيام الأولى من ذي الحجة، وهذه الأيام لها مكانتها ولها فضلها ولها أعمالها الخاصة بها، ولا يمكن للإنسان أيها الإخوة أن يعرف قدر الشيء إلا إذا رجع إلى الشارع الحكيم. فالله عز وجل ورسوله فالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يبينان أهمية المواسم، سواء تعلق الأمر بموسم الحج أو بيوم الجمعة أو بالعشر الأواخر من رمضان أو رمضان. إذن فنحن دائما نعرف قدر الشيء من خلال الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهلموا بنا نحط الرحال في هذه الأيام وفي هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، وننظر إلى الشارع كيف اهتم بها وكيف بين فضلها ومكانتها، وبعض الأعمال التي هي أجل الأعمال إذا أودعها المسلم في هذه الأيام. الله عز وجل أقسم بهذه العشر. والعظيم جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، فلبيان مكانتها وقدرها أقسم الله بها، كما في قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال المفسرون أنها العشر من ذي الحجة، ورجح ذلك الإمام ابن كثير قال: وهو رأي أكثر المفسرين، فالله أقسم بهذه العشر. إذن فما علينا نحن إلا أن نهتم بها وأن نودع فيها أعمالا جليلة جاء الشارع الحكيم بالحث عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسند متصل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا أخرجه الترمذي وأشار إلى أنه حديث صحيح وهو في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فقال سائل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الإنسان يجود بنفسه وبماله. قال رجل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام ستهل علينا إن شاء الله السميع العليم، بعد أيام سيهل علينا هلال ذي الحجة. إذن فشمروا واستعدوا لكي تنالوا الأجر المضاعف، فالله عز وجل خصها من بين الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه السلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله لنصرة دين الله، لإعلاء كلمة الله. وهذا هو المجاهد الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لا يجاهد عصبية ولا حمية ولا من أجل الذكر ولا من أجل المغنم، وإنما في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. إذن فهذه أيام مباركات، فماذا نحن قدمنا فيما مضى من المواسم؟ ولا شك أن أحدنا يشعر بالتقصير ويتمنى موسما ينزل بساحته لكي يستدرك ما فات. ها هو هذا الموسم بعد أيام، بالأمس ودعنا رمضان، وودعنا العشر الأواخر، وودعنا الأوتار من العشر الأواخر، وودعنا ليلة القدر، وودعنا يوم العيد، واستقبلنا شوال بفضل من الله تبارك وتعالى، وها نحن يعني بعد أيام سنستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة. أخي الكريم، أختي الكريمة، أفضل أيام الله، أفضل أيام الله العشر من ذي الحجة. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أفضل عند الله من العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. وهي بذل النفس طاعة لله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى، لأن هذه النفوس التي نحملها بين جنبينا إنما هي من الله، وهي هبة من الله. فالسعيد والذكي والفطن هو الذي يجعل هذه الروح دائما في خدمة دين الله تبارك وتعالى، يقدمها رخيصة للمولى. الصحابة قدموا مهجهم في سبيل الله، فكذلك أنت، وأنعم بها من منية، وأنعم بها من خاتمة إن خلصت النيات. فينبغي على كل واحد منا أن يصحح النية، فسنستقبل هذه الأيام أفضل أيام عند الله، بل ورد في الحديث أنها من أعظم أيام الله، فقد روى أبو داود في سننه والنسائي في سننه بسند صحيح، وقد صحح الشيخ الألباني أيضا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: من أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر أين يقع؟ يقع في العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن فهذه الأيام هي أي أفضل أيام الله وأعظم أيام الله جل وعلا. إن من أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القر. ما هو القر؟ القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بالقر لأن الحجاج يستقرون بمنى، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام التشريق. فهذه نعم من فضل الله تبارك وتعالى. والذي يدل أيضا على شرف هذه الأيام، وكفى لو أخذنا فقط هذه الفضيلة وهذه المزية لقلنا كفى شرفا للعشر الأوائل من ذي الحجة، أنها اشتملت على يوم عرفة، اليوم الذي تغفر فيه الذنوب، اليوم الذي يعتق فيه الله سبحانه وتعالى الرقاب من النار، اليوم الذي يباهي فيه الله سبحانه وتعالى الملائكة، يباهي بأهل عرفات أهل السماء، اليوم الذي هو من أفضل أيام الله. فقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، فما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة، وما من عبد يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا استعاذ من شيء إلا أعاذه الله منه. فيوم عرفة هو يوم استجابة الدعاء، فيه ساعة لا يوافقها عبد أو أمة يدعو الله بخير إلا استجاب الله له. أين هذا؟ في يوم عرفة. فهذه العشر اشتملت على يوم عرفة. في يوم عرفة لمن صامه من غير الحجاج يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب سنة مضت وذنوب سنة آتية من فضل الله، لكن لا يجب على الحاج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا يوم وقف في عرفة، والتأسي به عليه الصلاة والسلام أفضل. فلهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذه العشر، وأن نهتم بالأعمال التي ينبغي أن نودعها في العشر، وأيضا صيام عرفة. فقد ورد في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يغفر فيه الذنوب، ذنوب السنة التي مضت وذنوب السنة المقبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فضل عظيم. حتى السنة المقبلة يغفرها الله لك فيما بينك وبينه، لكن أهل الموقف وأهل عرفة الله أكبر يغفر الله لهم كل شيء، حقوقه وحقوق الخلق. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ندب الشارع الناس للحج. تصور يا أخي، كنت ظالما في يوم من الأيام، أكلت حقوق العباد وهي كثيرة جدا، لم ترد المظالم إليهم، وندمت وذهبت إلى الحج، فالله عز وجل يغفر لك يوم عرفة ليس فقط الذنوب التي بينك وبينه، بل يغفر الله لك حتى الذنوب التي بينك وبين الخلق، ويتحملها الله عنك ويضمنها سبحانه وتعالى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام، واستمع إلى هذا الحديث: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا قال أهل العلم: وهذا الحديث يتضمن غفران الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين الصادقين، يغفر لهم ما بينهم وبينه، ويغفر لهم حق العبيد لأنه ضامن حق العبيد، لا يغفر لهم فقط بل سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أداء الحقوق عنك غدا يوم القيامة للعباد الذين ظلمتهم. ماذا أراد هؤلاء في رواية؟ يدنو الله من أهل عرفات، يدنو الله من أهل عرفات ويقول للملائكة: ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أرادوا؟ لماذا ذهبتم أنتم للحج؟ لماذا ذهبتم؟ من أجل أداء فريضة الحج، وأيضا من أجل غفران الذنوب، وأيضا لأن نفسك تحن إلى المكان الذي عرف سطوع فجر شمس الإسلام وفجر الإسلام، إنه المكان مكان التعارف يوم عرفة، إنه المكان الذي ولدت فيه الرسالة، إنه المكان الذي كان فيه الرعيل الأول، إنه المكان الذي عرف الفداء والتضحيات والبطولات من الرعيل الأول. فتحن نفسك إلى هذه الأماكن المقدسة وأنت فيها، وإذا لم توفق للحج وكنت قد حججت وأنت تنظر إلى جهاز التلفاز إلى الحجيج على صعيد عرفة وتشعر بالحسرة وتتمنى لو أنك بينهم، ولكن رغم ذلك صيامك لعرفة يغفر الله لك به سنتين، سنة مضت وسنة آتية. ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ والدليل على ذلك يقول الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام: إنا ضمننا لهم تبعات جرت، أي أن الله يضمن حقوق العباد التي كنت قد قصرت فيها ولم تؤدها، لأن بعض الناس لم يوفق لأداء حقوق العباد، لم يوفق، والأفضل أن نؤدي حقوق العباد في هذه الدنيا، لكن على حسب ما قام في نيتك. إن أخذت حقوق العباد وأردت ردها لكنك لم تستطع، فالله عز وجل سوف يرد عنك وسوف يؤدي عنك وسوف يضمن عنك، بنص الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. على حسب نيتك، لم تستطع، الله سبحانه وتعالى يضمن غدا يوم القيامة. فكذلك من أخذها ويريد إتلافها وأكل أموال الناس وحقوق الناس وهضمهم وغمطهم، فالله عز وجل يتلفه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، بنص الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. لكن ما هو الواجب علينا؟ أن نؤدي الحقوق في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة عند أخيه فليؤديها اليوم قبل يوم القيامة، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. الواجب عليك أن تؤدي الحقوق هنا، لكن إن عجزت والله يعلم ما في نيتك فالله سيؤديها عنك، هذا فضل من المولى تبارك وتعالى. وهذا يوم عرفة هو اليوم الذي يكثر فيه الله سبحانه وتعالى من عتق عباده من النار، كما قال عليه السلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه الله عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة. فالله عز وجل يكثر فيه من عتق عبيده من النار. فنحن إن لم نستطع الذهاب للحج أو كنا قد حججنا، فالحمد لله نحن نشارك الحجيج في صيام عرفة وهم لا يصومونه، لكن في إدراك وتحصيل بعض فضله. ولا شك أنكم ستدركون فضلا عظيما، غفران سنتين حتى السنة الآتية، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وفضائله لا تعد ولا تحصى كثرة. ومن منا يستطيع أن يعدها؟ لا يستطيع أحد أن يعد نعم الله على عبده على عباده، فهي تثرى وكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في يوم عرفة وفي هذه العشر الأوائل من ذي الحجة أكمل الله الدين وأتم الله النعمة وارتضى الله لنا هذا الدين. فهذا الدين لم يرتضيه لنا زيد أو حاكم أو منظمة أو هيئة، هذا الدين ارتضاه الله لنا من فوق سبع سماوات. من الذي اختار لنا هذا الدين؟ إنه رب العزة والجلال. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو خيارة الله لنا. ولهذا ورد في البخاري ومسلم من رواية طارق بن شهاب، جاءت اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا عمر، آية في كتابكم لو علينا نحن معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ويوم الجمعة. اليهود حسدون على هذا اليوم، قالوا: لو نزلت علينا هذه الآية نحن معاشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، عيدا، لأن اليوم الذي أكمل الله فيه الدين. فرد عليهم عمر. وهكذا يكون الرجال يوم يعتزون بالدين، يعتزون بالعقيدة، يعتزون بالإيمان، لا يعتزون بالجماعة ولا بالحزب ولا بالأشخاص ولا بأمور لا تمت إلى الدين بصلة، إنما هي من عادات الجاهلية. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه. إخوة الإسلام، هذه أيام مباركات، فأقسم الله بها وأقسم أيضا بعرفة والشفع والوتر. قال جمهور المفسرين: والشفع والوتر، الوتر هنا هو يوم عرفة، والشفع هو يوم الذبح. فهنيئا لكم أيها الإخوة بهذه الأيام، لكن هل سنستقبلها بتوبة صادقة؟ هل سنستقبلها أيها الإخوة وكلنا أمل في التطلع إلى إذاع أعمال صالحة من بر الوالدين، من صلة الأرحام، من إكرام الخالة والخال، وخصصنا الخال والخالة لورود الدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل سندع فيها صياما؟ وبعض الناس يتساءلون: هل نصومها كاملة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب استحبابا شديدا لكن لا يجب، فمن أحب أن يصوم بعضها لا حرج، ومن أحب أن يصومها كلها لا حرج، لكن لا تفوت على نفسك يوم عرفة. أيضا الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، عيادة المريض، قضاء الحوائج، التصدق في سبيل الله، إدخال السرور على الناس، كفالة اليتيم، كفالة الأرملة، إلى غير ذلك من الأمور، وهي كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، هذه الأيام المباركات أحببت، كما أنني دعوتكم وأدعو نفسي طبعا أولا، إلى الاهتمام بها وإلى استغلالها وإلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعات وقربات ثبتت في الشرع. لكن أحببت أن أنبه على أمرين اثنين في هذه العشر. الأمر الأول أن بعض الناس لا يدرون أنه إذا أهل هلال ذي الحجة أنه لا يجوز لهم أن يقصوا أظافرهم، سواء أتعلق الأمر بأظافر اليدين أم الرجلين، ونهاية ذلك عند ذبح أضحيتك. لا يدرون أنه لا يجوز أخذ شيء من شعر الجلد، ولا يجوز أيضا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أخذ شيء من الشعر. وفرق بين الروايتين، فقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره وبشرته، شعره وبشرته، يعني شعره وبشرته، سواء تعلق الأمر بالشعر الذي هو في الجلد أم بشعر الرأس أو بشعر اللحية. وهذا فيه تشبه بالمحرمين في الحج. الحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم رواية أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، الرواية الأخرى فلا يمس، هنا فليمسك عن أظفاره وشعره، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي. وهذا النهي مختص بمن أراد أن يضحي، مختص بمن أراد أن يضحي. أما المضحى عنهم من الأولاد والزوجة فلا يشملهم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي ولم يذكر المضحى عنه، إذ لو كان الحكم عاما ويشملهم لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يجوز حلق اللحى كما يفعله بعض الناس، ومن ابتلي بحلق لحيته فعليه على الأقل وهو كبيرة من الكبائر أن لا يحلقها حينما يرى هلال ذي الحجة إلى أن يضحي أضحيته. وحينما أقول إلى أن يضحي، ليس معنى هذا أن في هذا دعوة إلى حلق اللحى. أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني لإعفاء اللحية، فهي سمت الأنبياء والمرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي ذات الوقت نحن نعتبر من يحلق لحيته مؤمنا، ولا نخرجه من دائرة الإيمان كما يفعل الخوارج والتكفيريون، لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا كما يفعل الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة من غير ضوابط، وهذا باب آخر. فهذه مسألة مهمة، بارك الله فيكم. الأمر الثاني، الآن يكثر الحديث من بعض الناس: أنا سوف أتصدق بثمن الأضحية عوض ذبحها. هذا الأمر ليس إليك، هناك شريعة تحكمك، هناك شرع يقودك، هذا الشرع ارتضاه الله لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فينبغي علينا أن نقبل أحكام الإسلام. ومن أتفه الأعذار والمبررات والمسوغات التي سمعت في بحر هذا الأسبوع أن بعض الناس قالوا إن الأضحية في هولندا سعرها غال، فسوف أتبرع بها إلى بلاد أخرى، الأضحية فيها بمئة أورو أو بأقل أو أكثر. يا أخي، أولا عليك أن تعلم أن مباشرة الذبح بنفسك هو أعظم من التصدق بثمنها. ثانيا، أن ذبحك لأضحيتك بيدك أو وكلت كما في هذه البلاد، نعم، هو أفضل من التصدق بثمنها. ثالثا، أن الذبح فيه إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها، ومن يعظم شعائر الله، إذ لو عدلت عن الذبح إلى التصدق لساهمت في تعطيل هذه الشريعة ولا يجوز لك. أما إذا أحببت أن تتبرع كما يقول بعض الناس، نتبرع لإخواننا في الصومال، أو نتبرع لإخواننا في أفغانستان، أو لإخواننا يعني في سوريا أو في فلسطين، أو لفقراء المغرب أو لفقراء البلد الذي ينتمي إليها الإنسان من تونس أو من مصر أو من السودان إلى غير ذلك، فنقول نعم جزاك الله خير، لكن أولا قم بشراء ذبيحتك أنت بنفسك وتولها، ثم تصدق بلحمها، وهذا جائز كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الناس مجاعة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام ضحوا، أمرهم أن يضحوا، قال ضحوا ولا يصبحن بعد ثالثة في البيت منه شيء، فلا يصبحن وبعد ثالثة في بيته منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في إحدى السنوات لما أصاب المسلمين فاقة وشدة وجهد وبلاء، أمرهم أن يضحوا، ولكن عليهم أن لا يمسكوا أضاحيهم أكثر من 3 أيام في بيوتهم، بمعنى أن يأكلوا مقدار 3 أيام والباقي عليهم أن يخرجوه. في العام الموالي، تقول الرواية والحديث في البخاري ومسلم، قالوا يا رسول الله أنفعل عامنا هذا كما فعلنا في العام الماضي يا رسول الله؟ تقول الرواية ولما كان العام المقبل قلنا يا رسول الله أنفعل بأضاحينا كما فعلنا في العام الماضي؟ قال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا وادخروا، وإنما أمرتكم بذلك في العام الماضي لجهد أصاب الناس، لجهد أصاب الناس، فأردت أن تعينوهم. لكن الصحابة ضحوا، أما أن يقول الإنسان ينبغي علينا أن نبتعد اليوم عن المشاكل فالأضحية تصير في 10 ليلا أو في 7 ليلا وتصير خصومات بين الجزار وبين الناس، فلماذا أنا لا يعني أفرغ بالي من عناء الأضحية وأعطيها إلى الفقراء أو إلى المحتاجين في بلاد أخرى؟ نقول لسنا حريصين على هذا الأمر من أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان التصدق بها جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها، إذ لو كانت أفضل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت مساوية للذبح لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما، فهو النبي صلى الله عليه وسلم من خصاله عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إيقاع أمته يعني في الضيق أبدا، بل عليه الصلاة والسلام يريد لهم ما هو أفضل وما هو خير. فهل قصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أحدنا اليوم ويقول أنا أتصدق فقط يعني بثمنها ولا أضحي؟ لا، ضحي يا أخي. وقد ورد في حديث لم أقف على درجته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل إن لم تباشر أن تذبحها فاحضر ذبحها، يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة أحضري ذبح أضحيتك يغفر لك عند أول قطرة من دمها، والأجر يقع عند الله كما ورد في الحديث قبل أن يقع الدم على الأرض. ساهم، ولكن ليس معنى هذا ألا تضحي. ضحي أولا ثم ساهم بما جاد الله عليك من مال. أما بعض الناس يقول أنا لا أملك، فهذا والله عذر أقبح من ذنب. الناس طول السنة يأكلون اللحم، فلما تأتي هذه الأيام المباركات لإحياء هذه الشعيرة تقول هي غالية علي ولا أملك ثمنها وأفضل أن أتصدق بها. لماذا؟ لأن في بلاد أخرى سعر الأضحية 100 أو 150. فالأفضل أيها الإخوة أن تباشروا بأنفسكم وأن تضحوا، ومن أحب أن يضحي ثانية أو ثالثا أو ثالثة فليتصدق بها. هل يذكر اسمه عند التبرع بها؟ مثلا أخذت ثمن أضحية بعدما اشتريت أضحية لنفسك هنا في هولندا، ثم قلت هذه أضحية إلى عائلة فقيرة أو في بلدك، فهل يقال بسم الله اللهم إن هذا بسم الله الله أكبر اللهم إن هذا منك ولك هذه أضحية فلان ويذكر اسمك عليها؟ فقال أهل العلم الأفضل أن لا يذكر اسمه لأن الله سبحانه وتعالى أعلم به، وقال بعضهم جائز، والمسألة الحمد لله فيها ساعة. أكتفي بهذا القدر، وأريد أن أدعو إخواني إلى أمر مهم. الحمد لله ونحن في الأشهر الحرم، إخوانكم في مدينة دنهاخ في مسجد الموحدين، وفقهم الله عز وجل لشراء كنيسة كان يعبد فيها غير الله ويعظم فيها غير الله، وفيها طقوس ما أنزل الله بها من سلطان، واستطاعوا بفضل الله عز وجل أن يشتروها، وهم الآن الحمد لله بحاجة مسيسة إلى عونكم بعد توفيق من الله، بعد توفيق الله تبارك وتعالى، فهي الحمد لله ستحول إلى منارة من منارات التوحيد. وأدعوكم أيها الإخوة للإنفاق في سبيل الله، وخصوصا أن إخوانكم يمرون من ضائقة شديدة لأن الوقت يعني يضيق عليهم، فجعلت الجهات المعنية ببيع الكنيسة أن آخر موعد لدفع المبلغ المتبقي وهو 200,000 أورو هو يوم 15 من نوفمبر، يعني تقريبا بعد شهر وعشرة، يعني بعد شهر تقريبا ويومين أو ثلاثة، المهم بعد شهر. فأنا أدعو إخواني لكي يساهموا بفعالية الحمد لله حتى يكتب الله لكم هذا الأجر، مكان يعبد فيه غير الله ثم يحول إلى مكان للتوحيد وإلى مكان لإقامة الصلوات والدروس والمحاضرات وفق منهج الكتاب والسنة على سلف هذه الأمة، فهذا فضل كبير. من استطاع منكم أن يشتري مترا أو مترين أو ثلاثة فليتصل بالإخوة الحمد لله، وإخوانكم هنا في مؤسسة السنة هم الحمد لله كتاب مفتوح لجميع الجاليات، يعني الحمد لله هنا ومن جميع الجنسيات، سواء تعلق الأمر بالجالية المغربية، السورينامية، الصومالية، المصرية، التونسية، إخوانكم كما مددتم أنتم أيضا لهم يد العون حتى وفقهم الله عز وجل في وضع اللبنات الأولى لمسجد السنة، فقد جاء الدور عليهم وهم إن شاء الله سوف يعملون جاهدين لنصرة إخوانهم في كل مكان، في أوروبا وفي هولندا خاصة وفي أيضا في مدينة لاهاي، يعني على وجه التخصيص والتحديد، سواء فيما تعلق بدفع وجمع التبرعات أو في المجال الدعوي وفي المجال الإداري، فالحمد لله ينبغي علينا أن نكون متعاونين، أن نكون متكافلين فيما بيننا، ولا ندع مجال يعني للشياطين، شياطين الإنس أو ممن يزعم أنه يريد أن يتفرد بهذا الأمر. فأدعوكم أيها الإخوة للإنفاق على هذا المشروع العظيم، وكمفح سقطات كما قال عليه الصلاة والسلام، لو أحدنا اشترى يعني بنى لله مسجدا كمفح سقطات بنى الله له يعني غدا ماذا؟ بيتا، قصرا في الجنة، قصرا في الجنة. هنيئا لكم والحمد لله. ربما الأخ الكريم قد جزاه الله خير، الأخ أبو إسلام قد زار المكان بنفسه ووثقه بالصور، وهي الآن تعرض عليكم حتى تطمئنوا واعلموا أنه بإمكانكم إما أن تقدموا التبرعات إلى إخوانكم أو أن تذهبوا إلى عين المكان مباشرة. جودوا، وخصوصا أقولها دائما، سبحان الله العظيم، الحماس يكون فينا حينما نسمع الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله. الإنسان مجرد يقول إن شاء الله سأنفق بعد يومين، يخرج من باب المسجد، يتغذى، يلتقي مع بعض الناس، يقول بزاف عليا، أنا قلت مع نفسي غنتصدق 3,000 أورو، لا أخو بارك علي غير 200. إذا كان شي بين عطيه للناس دغيا مباشرة باش يديروا بينن، لأن دغيا كيجي الشيطان ويخوفهم الفقر. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير، مغاريق للشر. ونحن راهن الإخوة، راهن إشارة إخوة في مسجد الموحدين أو في مسجد محسنين أو في مسجد قباء أو في أي مسجد من المساجد، سواء تعلق الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلقاء بعض الدروس والمحاضرات والمواعيد، فنحن راهن الإشارة، ويتم ذلك بالتنسيق مع إخواننا في مسجد السنة. هذه وظيفة مسجد السنة، وهذه رسالة مسجد السنة، هي رسالة عالمية، ليست مقصورة على جهة دون جهة أو على جنس دون جنس أو على لغة دون لغة. ندعو الحمد لله إلى الله تبارك وتعالى في جميع المساجد حتى باللغة الهولندية، فهناك الحمد لله إخوانكم من يقوموا بهذا الجانب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغارقا للشر، وأن يوفقني وإياكم لإدراك العشر الأوائل من ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى الثبات لي ولكم. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك، اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. كما لا يخفى على بعض إخواننا أن والدة أخينا اليزيد هي مريضة وتعاني من مرض من مدة طويلة، نسأل الله لها الشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائها، فاللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية، اللهم اشفيها وعافيها وقويها، اللهم ارزقها الصبر والثبات، اللهم إنا نسألك أن تستعملها في الخير وأن تستعملها قبل الموت في عمل صالح يا الله. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. كما أنه قد وصلنا يعني خبر وفاة أم أخينا وإمام مسجد السنة الأخ رشيد اليوسفي، فقد توفيت والدته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها اللهم بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لها وارحمها وسائر أموات المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.